بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عامر بن مسلم المزني المصري رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعتف بهم على رعيتهم. هذا يتعلق بالطاعة لولي الأمر، أمر المسلمين، يذكر في كتب العقيدة المختصرة وغيرها، يذكر لأن أمر الدين لا ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا يعد هذا الأمر عن السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في جملة العقائد التي يدين أهل السنة بها ويؤمنون بها، لأن أمر المسلمين إنما ينتظم بذلك، ولا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا لابد لهم من قادة، لابد لهم من أمراء يرتبون أمورهم، ينظمون أحوالهم، يقومون على مصالحهم العامة. لا ينتظم الأمر إلا بذلك، ويترتب على وجودهم خير عظيم، ويدرأ شر كبير. وبدون الجماعة والإمام ينفرد الأمر، تصبح أحوال الناس فوضى، ويفشو فيهم الشر والفساد والعدوان والظلم، وتعود حالهم إلى جاهلية، القوي يأكل الضعيف. لكن أمر المسلمين بالجماعة ينتظم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتتحقق لهم المصالح العظيمة الكبيرة. ولهذا يجب على المسلمين أن يحافظوا على الجماعة، وأن يعنوا بهذا الأصل، السمع والطاعة لولي الأمر. وقد جاء في ذلك حديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا. الطاعة لولي الأمر دل عليها القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما كان عند الله مرضيا، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقول واجتناب ما كان عند الله مسخطا، أي إذا أمر ولي الأمر بأمر مسخط لله يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا لا طاعة فيه، لأنه لا طاعة كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. هذا فيه التنبيه لأن الطاعة لولي الأمر تكون على كلا الحالين، سواء كان برا أو كان فاجرا، سواء كان برا أو كان فاجرا فإنه يسمع له ويطاع، ولا يقال الطاعة لولي الأمر الصالح فقط، هذا ليس من عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة السمع والطاعة لولي الأمر برا أو كان أو فاجرا، وتكون الطاعة كما تقدم في المعروف. أما المعصية لله سبحانه وتعالى فليس فيها طاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، يعني حتى وإن كانوا فيهم ظلم وتعدي وجور فلا يخرج عليهم ولا ينزع اليد من طاعتهم، لأن ما يترتب على هذا الخروج من الفساد والشر أعظم من الخير الذي يتوهم أنه يحصل بالخروج عليهم، ومن يقرأ التاريخ القديم والحديث يعرف ذلك. ولهذا نص في كتب العقيدة لأئمة السنة رحمهم الله تعالى على هذا الأصل، ترك الخروج عند تعديهم وجورهم. وهذا فيه أحاديث ليس اجتهادا من أهل العلم أو رأيا لهم، وإنما هذا فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله بفائدة عظيمة الشأن، قال: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. إذا قيل إذن ما الحل إذا كان الولي ولي الأمر ظالم وجائر ويمنع الناس من الخروج عليه، إذن ما الحل، ما المخرج، كيف نصنع؟ فأرشد إلى الحل الشرعي والطريقة الصحيحة في هذا الباب، وهي التوبة إلى الله، أن تتوب إلى الرعية إلى الله، وأن تجتهد في الصلاح والاستقامة وطاعة الله عز وجل. وهنا يظهر الفرق بين دعاة الحق ودعاة الفتنة، يظهر الفرق بين دعاة الحق ودعاة الفتنة. دعاة الحق في مثل هذه الأحوال يرشدون الناس إلى الصلاح، إلى الطاعة، إلى الاستقامة، إلى العبادة، إلى التوبة من المعاصي، إلى البعد عن المنكرات، يعظونهم، يذكرونهم، يناصحونهم، يرفقون بهم، يوجهونهم، يعلمونهم. ودعاة الفتنة يحرضونهم ويؤلبونهم ويؤججون الشر في المجتمع، ثم لا يكون من ذلك إلا إراقة الدماء، تعدي على الأموال المحترمة والمحرمة، وحلول الفوضى وانتشار الشر، ولا تتحقق مصالح. فالنهج الصحيح هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، التوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، كيما يعطف بهم أي بالرعاة والولاة على رعيتهم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية، انظر هذه الفائدة ما أعظمها، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فليتركوا الظلم أي ليتوبوا إلى الله ليصلحوا حالهم مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا بقوا هم على الظلم والشر والفساد فإن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، لكن إذا صلحت الحال واستقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته غير الله لهم الأمر وعطف بالرعية عليهم أو ولى عليهم من هو خير منهم، لأن الملك بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نعم. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا. والبراءة، والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدأ منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين ماريا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويفجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، أن يحذر من مسلك الخوارج ومن نحوهم ممن يكفرون أهل القبلة بالمعاصي والذنوب. فيقول رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، أي أن الواجب على المسلم أن يمسك عن تكفير أهل القبلة. وفي الوقت نفسه لا يزكي العصاة، ويقول كما تقول المرجئة: هم مؤمنون كاملوا الإيمان، فلا يكفرون ولا يزكون، وإنما الأمر وسط وقوام بين ذلك. وأيضا ما ينبني على هذا الأمر: لا يكون لهم الحب الكامل لما عندهم من المعاصي، ولا يكون لهم البغض الكامل لما عندهم من الإيمان، بل يحبون على ما عندهم من طاعة وإيمان، ويبغضون على ما عندهم من مخالفة وعصيان. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة. أهل القبلة يعني الذين يصلون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فمن كان من أهل القبلة يعني من أهل الصلاة، من كان من أهل القبلة أي من أهل الصلاة، فالواجب الإمساك عن تكفيره، لأنه على الأصل مسلم، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بيقين وشيء بين. وقوله رحمه الله: والبراءة منهم فيما أحدثوا، أي نمسك عن البراءة منهم فيما أحدثوا، وهذا خاص بمن أخطأ أو وقع في زلة من أهل السنة أو مخالفة أو نحو ذلك، وهو على الأصل الذي عليه أهل السنة، فإنه يمسك عن البراءة منه، لأنه لا أحد معصوم من الخطأ. ولهذا يقول الذهبي: لو أن كلما أخطأ إمام مجتهد في مسألة خطأ مغفورا له هجرناه وبدعناه لما سلم أحد من الأئمة. ولهذا استثنى المصنف بعد، قال: ما لم يبتدعوا ضلالا، يعني ما لم يكونوا مقيمين أمورهم على قواعد أهل البدع وأصول أهل الضلال. نعم. قال:

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قيل أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبيين لكان الأمر أدق، لأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين في كل الأمم ليس في هذه الأمة، فرتبته تأتي بعد رتبة النبيين، فلا أفضل من أبي بكر إلا الأنبياء في جميع الأمم ليس فقط في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد قال الله عز وجل عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر خير هذه الأمة. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. قال: ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر له مناقبه العظيمة ومآثره الجليلة وفضائله الجمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونثني بعده بالفاروق، أي نقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا اللفظ في حديث سنده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزيراي أبو بكر وعمر، لكن من جهة المعنى فالمعنى حق، أبو بكر وعمر كان كذلك ووزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوزير هو المشير والمعين، فكانوا نعم العوين والمؤازر للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر لهما فضيلة عظيمة، قال: وضجيعاه في قبره، حيث دفن معه في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذه منقبة وخاصة لهذين الصحابيين الجليلين اللذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بالمرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم المرافقة له في القبر، فدفن معه في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ونثلث بذي النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان هو الخليفة الثالث رضي الله عنه، ويلقب بذي النورين لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالزواج من بنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ماتت الأولى زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرى. قال: ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي هو الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقوله رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرة المبشرين بالجنة، مع أنه يوجد في الصحابة من بشر بالجنة غير هؤلاء، لكن هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة وقد بشرهم بالجنة في مجلس واحد, بشرهم في الجنة في مجلس واحد, فهم يخصون بالذكر, يقال العشرة المبشرين بالجنة لأنهم من جهة قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد, ومن جهة أنهم هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة, جمعهم في حديث واحد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. الصحابة كلهم لهم محبة في قلوب المؤمنين, لهم محبة في قلوب المؤمنين ومكانة في نفوسهم, لكن كلما زادت الفضائل والمناقب زاد الحظ من المحبة والمكانة. وهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة يفيد فائدة جدا مهمة في باب التربية وتأديب النفس على المعرفة بقدر الصحابة والمحبة لهم رضي الله عنهم, أن يكثر المرء من قراءة فضائلهم, أن يكثر المرء من قراءة فضائلهم, لأن كلما أكثرت من قراءة فضائلهم ازدادت محبتهم في قلبك ومكانتهم في نفسك. ولهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم أن يقرأ كثيرا في فضائل الصحابة رضي الله عنهم لتزيد محبتهم في قلبه, وأيضا ليتهيأ له من الائتساء والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بحسب ما أكرمه الله عز وجل من قراءة واطلاع على مآثر الصحابة ومناقبهم وصفاتهم الجميلة وخصالهم الطيبة الحسنة. قال ثم لسائر أصحابه من بعدهم, أي نخلص المحبة لسائر أصحابه, فالصحابة كلهم عدول وكلهم أهل فضل وخير وكلهم لهم محبة في قلوب المؤمنين, ومحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. يقال بفضلهم أي فضائلهم, يقال بفضلهم أي نؤمن بفضائل الصحابة وخصائصهم ومناقبهم ومآثرهم كل بحسب ما جاء ونقل عنه من مناقب وخصائص وفضائل كلها نقول بها. ويذكرون بمحاسن أفعالهم, أي أن الصحابة لا يذكرون إلا بالخير ولا يذكرون إلا بالجميل, ويذكرون بمحاسن أفعالهم, أي أن محاسن أفعالهم ينبغي أن يعتنى بتعليمها للناشئة والطلاب وتذكر للناس حتى يزدادون معرفة وبقدر الصحابة ومحبة لهم وسلامة للقلوب تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم, وهذا أيضا من حقوق الصحابة على الأمة الإمساك عما شجر بين الصحابة.

منزلتهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم، وعمر قلوبنا بمحبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مآبر هذه الأمة وفاجرها لازم. لا ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مآبر هذه الأمة وفاجرها لازم. ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. قال: ولا نترك حضور الجمعة، هذا فيه الحث على المحافظة على الجماعة، جماعة المسلمين وشهود الجماعات وحضور الجمعة، والبعد عما يوجب التفرقة والفرقة بين المسلمين والعداوة والشقاق والتباغض. والمساجد بنيت لتجمع المسلمين على طاعة الله وعبادته وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى، فيجب على المسلمين أن يحافظوا على موجبات وحدتهم وائتلافهم واجتماعهم على البر والتقوى. ولهذا من الأصول كما قال: لا نترك حضور الجمعة، لا نترك حضور الجمعة. وأيضا الصلوات الأخرى لا تترك مع الجماعة، لكن خص رحمه الله وغيره من السلف في بعض مصنفات العقيدة خص الجمعة بالذكر، لأن غيرها من الفرائض لا يفتقد من صلاها مع غير الإمام لكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد، بخلاف الجمعة الأصل أن لا يقام أكثر من جمعة في البلد الواحد إلا إذا كان هناك ضرورة لضيق المسجد أو نحو ذلك. قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفجرها لازم، تصلى مع البر والفاجر وفجوره عليه، وصلاتنا لنا لا يضرنا فجوره، فجوره عليه يضره هو، وأما صلاتنا فلنا، فتصلى مع البر والفاجر. قال: ما كان من البدعة بريئا، فمن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، أي إذا ابتدع أمرا ناقلا عن الملة، ومن لم تصح صلاته لنفسه لكفره لا تصح صلاة إمامته لغيره. قال رحمه الله تعالى: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. وكل هذا من الحفاظ على وحدة المسلمين وجماعتهم وألفهم والإبعاد عن موجبات الفرقة والشقاق. نعم. قال: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: وإقصار الصلاة في الأسفار، والمراد بالإقصار أي قصر الصلاة الرباعية، فتصلى ركعتين، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه رخصة ما من الله سبحانه وتعالى على عباده بها تيسيرا عليهم وتخفيفا، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالإقصار في الصلاة في الأسفار، وهذه من مسائل الأحكام، هذه مسائل الأحكام، لكن لعل المصنف رحمه الله أوردها في هذا الكتاب في المعتقد، لعله وجد من خالف في ذلك من أهل البدع فذكرها ردا لذلك المخالف. ولهذا نجد بعض المسائل مسائل الأحكام تذكر في كتب العقائد من هذا الباب لوجود مخالف من البدع البدع المشهورة في هذا الأمر فتذكر في العقائد ردا عليهم. والتخير فيه أي السفر بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه موكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. وعليه قبلها وعليه وعليه متوكلون. نعم. وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذا ذكره في الخاتمة لما ذكر هذه الخلاصة النفيسة المفيدة في المعتقد، ذكر رحمه الله تعالى أن هذه المقالات وما أورده في هذه الرسالة أمر اجتمع عليه الماضون الأولون من أئمة الهدى، فهو استخلصه من كلام من مضى من سلف الأمة، ولا يزال المرء على الطريق ما اتبع الأثر، فهو في هذا يذكر هذه العقيدة مقتفيا آثار من سلفه من خيار وصالح هذه الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، كان عليها الصحابة والتابعون اقتفوا أثر الصحابة قدوة أي مقتدين بالصحابة سائرين على منهاجهم، ورضا بما هم عليه من لزوم الحق وتمسك بالهدى، وجانبوا التكلف فيما كفوا، جانبوا التكلف فيما كفوا، لأن القرآن والسنة فيهما الكفاية والغنية في بيان دين الله، كما قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ففي القرآن والسنة الكفاية، فجانبوا التكلف فيما كفوا، ولهذا ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، أي دين الله مبين في الكتاب والسنة، كفيتم، ما بقي عليكم إلا العمل والاتباع. أما أن يأتي الإنسان ويخترع ويقول هذا عمل جيد وهذا عمل حسن، هذا لا مجال له أصلا، لأنه قد كفي، الدين بين كاملا، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسددوا بعون الله ووفقوا، أي أصابوا السداد ووفقهم الله عز وجل للزوم والتمسك به. قال: لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، أي كانوا على المنهج الوسط بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا زيادة ولا نقصان، وخيار الأمور أوساطها. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، يكونوا من أهل الجفا والتقصير والتفريط، ولم يجاوزوا تزيدا فيعتدوا ويكونوا من أهل الغلو والإفراط، فأكرمهم الله عز وجل بلزوم الوسط، والوسط هو خيار الأمور والتوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذه خاتمة حسنة ونافعة جدا. المرء عندما يقف على مثل هذه العقيدة العظيمة ينبغي أن يكون بالله واثقا، وقوله بالله واثقا أي معتمدا، لأن الثقة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل، خلاصة التوكل. فالثقة بالله سبحانه وتعالى وحده. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. إذا قرأت هذا المعتقد وغير المعتقدات التي ألفها أهل السنة بناء على الدليل، فثق بالله وتوكل عليه واعتمد عليه وارغب إليه أن يجعلك على أثر هؤلاء، على أثر هؤلاء وعلى طريقهم، لأن التوفيق بيده وحده سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بقيت خاتمة في الأعمال والآداب، نؤجل الكلام عليها إلى ما بعد صلاة المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.